سمعت الشيخ يقول السائل أريد أن أتجر بمال حلال، فهل يجوز لي أن أفتح صالون حلاقة لحلق الذقن والشعر؟ ما لا أفتح كسب الحلال، أفتح كسب الحلال بشيء مباح، سلح الناس بيبان سقوف ملابس يوم تعرف ما مباح، تقص الشارب تحرق الراس إن حقيقة قلبه منكر، هذا منكر لا يجوز لك ولا لغيرك. أما جاءت صالح الليل حق الرائح الرؤوس الرؤوس الرجال قص الشارب هذا لا بأس، أو بصنع ما يحتاجه الناس من الإباحات لا بأس. أما حق الجهة فقد فهمتها بقوله صلى الله عليه وسلم قص الشوارب وافرغ بها قاله المسلمون، فلا يجوز للمسلم أن يقص الفرقة ولا يحرقها، يجب الحذر من ذلك والتوافل تقوى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.